بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازمنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة مع النجوم، بنحاول فيها نتعرف على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم بالفعل النجوم والقدوات الحقيقية التي ينبغي أن تكون في حياتنا، وأن نقتدي بهم وأن نجعلهم في يعني أمامنا دائما في اختياراتنا وفي تقليدنا لهم. كلمنا طبعا عن لماذا الصحابة، وكلمنا عن لماذا الصديق، ولماذا سمي الصديق، ولماذا نتكلم عن الصديق، ولماذا اصطفاه الله عز وجل هذه المنزلة العظيمة. وبعد كده كلمنا عن صفات الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام، وكلمنا المرة اللي فاتت عن إسلامه وعن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في فترة مكة، في فترة الاستضعاف والتعذيب، وكان عنوان اللقاء وسيجنبها الأتقى، وأنزل الله عز وجل فيه هذه الآيات. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الهجرة وما بعد الهجرة في المدينة. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. يعني السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لازم بيجينا كل يوم مرتين، إما بكرة وإما عشية، لازم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي لأبي بكر بكرة أو عشية. حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهراني قومه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. يعني سيدة عائشة بتقول إن المعاد ده اللي هو الهاجرة ده معاد مختلف لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيه، وده أول لمحة معانا في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، أنه أتى في موعد لم يكن ليأتي له في الأيام العادية، أنه قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، وده كان معاد مختلف، في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت فلما رآه أبو بكر قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. يعني أول ما سيدنا أبو بكر شاف النبي عليه السلام جاي في وقت الهاجرة، ووقت الهاجرة ده أصلا ما حدش في مكة كان بيخرج في شدة حر الظهيرة، وده برضو من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للموعد الذي يخرج فيه من بيته، خرج في وقت ما حدش يتصور أبدا أنه سيخرج فيه، وأتى أبو بكر في وقت لا يتصور أبدا أن يأتيه فيه في الهاجرة. فلما رأه أبو بكر قال ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت فلما دخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل، تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء. يعني سيدة عائشة بتقول ما كانش في البيت إلا مين، إلا هي وأسماء رضي الله عنهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عني من عندك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبو بكر إيه، مين اللي في البيت خرجه، لأن في موضوع مهم جدا عايز أكلمك فيه، ده معنى الكلام يعني. فقال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، ما فيش حد هنا إلا مين، إلا عائشة وأسماء، وما ذاك فداك أبي وأمي، إيه الموضوع الخطير اللي بتكلم فيه. فقال إنه قد أذن بي في الخروج والهجرة. قالت فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. يعني طالما خلاص بقى في هجرة يبقى رسول الله إيه، أريد الصحبة. وكلمنا احنا المرة اللي فاتت إن طلب سيدنا أبي بكر الهجرة في هذا الوقت وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبكى فرحا كما سيأتي واشتاق لذلك، هو لأحد منقبتين عظيمتين لا يدرى أيهما أفضل. يعني حاجة من الاثنين مش عارفين إيه الأفضل، سواء دي أو دي، هما الاثنين أفضل من بعض. الأولى إما تضحيته بنفسه للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خارج وعارف أنه ممكن يتقتل ويخسر حياته وماله كله في سبيل هذا الخروج، ومع ذلك طلب الخروج بل وفرح به، يبقى أما هو معتقد أنه ممكن يتقتل، ودي منقبة عظيمة جدا. أو المنقبة الأخرى أن عنده من الثقة في نصر الله وحفظ الله لنبيه ما يجعله يطلب ذلك مستيقنا بنصرة الله عز وجل وحفظه ورعايته، وهذه منقبة أخرى من اليقين. أيهما أو أيتهما كانت عند أبي بكر فتلك منقبة عظيمة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال الصحبة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يعني خلاص انت معايا، قالت فوالله ما شعرت قط، سلاشة اللي بتقول ما كنتش أبدا أفكر، ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح. يعني بتقول عمري ما كنت أتخيل أن في حد بيبكي من الفرح لحد ما شفت أبو بكر يبكي في هذا الموقف، حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. ثم قال يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا. يعني سيدنا أبو بكر كان عارف أن الموقف ده يحصل، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قبل كده إيه لما جه هاجر ويستأذن، قال له لا لعل الله عز وجل أن يجعل لك صاحبة. فهو عرف أن إيه أن غالبا هو يسافر مع النبي عليه السلام، فجاب راحلتين وأعدهما للسفر، وظل 4 أشهر يعدهما لذلك. فقال إن هاتين راحلتان كنت قد أعددتهما لهذا، فاستأجر عبد الله بن أريقب رجلا من بني الديل بن بكر، وكانت أمه امرأة من بني سهم، وكان مشركا يدلهما على الطريق. يعني هنتكلم بقى عن تفاصيل الهجرة. إن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما احنا شفنا كده جه لسيدنا أبو بكر وأخبره بالإذن بالخروج، فطلب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصحبة فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحبة. أول حاجة عملوا إيه؟ جابوا الراحلتان اللي كان أبو بكر بيعدهما لذلك، ده رقم واحد. رقم اثنين جابوا عبد الله بن أريقب وكان خريتا يعني عالما بالطرق ليدلهما على الطريق، لأن هم مش هيخرجوا طبعا من الطريق المعتاد. ودي رقم اثنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج من طريق لا يعرف إلى المدينة، فأراد أن يأتي برجل يعرف المسالك والشعاب شعاب الطريق، فاستأجروا مين؟ عبد الله بن أريقب خريتا. وفي أيضا دليل على الاستعانة أحيانا بالمشرك في أمر دعوي أو أمر ديني، بشرط أن تكون مصلحة راجحة وأن يكون مأمون الجانب مش هيدل عليهم، وشروط أخرى مكتوبة في كتب الفقه. المهم أنهم استأجروا عبد الله بن أريقب في هذا الأمر وخرج معهم. يبقى رقم واحد الخروج من غير المخرج المعتاد، خدوا الراحلتين. طب هيعملوا إذا لسه بقى يحتاجون من الطعام والشراب وغير ذلك، ويحتاجون أن يعرفوا المعلومات. فجاءت أسماء رضي الله عنها وأرضاها وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجهزوا السفرة يعني الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فلما جاءوا ليربطوا هذه السفرة يعني عايزين يربطوا بقى الإيه الطعام ده، فشقت أسماء نطاقها اللي هي الطرحة اللي لبسها وربطت بها السفرة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات النطاقين، وظلت على هذا الاسم حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها. يبقى ده ايه الطعام. طيب عايزين يعرفوا الطريق، جابوا عبد الله بن أريقب. طب عايزين يخفوا الطريق واقدامهم واثرهم بعد ما يمشوا، فجاء خادم سيدنا ابو بكر الصديق وهو عامر ابن فهيرة، وكان ياتي بالغنم. كان سيدنا ابو بكر عنده غنم، فيأتي بالغنم ويمشي على آثار الأقدام حتى لا يعرف من أين قد خرجوا. طيب عايزين بقى يعرفوا المعلومات، ومكة بتدبر إيه وهتعمل إيه معاهم، وقريش ناوية ليهم على إيه. فكان هذا دور عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يسهر طول الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ويجلس طيلة النهار مع المشركين في مكة. يعني طول النهار قاعد مع المشركين في مكة يسمع هم بيقولوا إيه وبيتأمروا وناويين يعملوا إيه، ويروح طول الليل يسهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يخبرهما بما حدث، ثم يعود في الصباح فلا يعلم أحد من أهل مكة أنه قد خرج بالليل. يبقى ده سيدنا عبد الله بن أبي بكر. إذن خدوا جندوا كل اللي حواليهم في هذا الطريق من المسلمين، سيدنا عبد الله بن أبي بكر، سيدة أسماء، سيدة عائشة، عبد الله بن أريقب وكان مشركا، عامر بن فهيرة وكان قد أسلم. كل هؤلاء أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب في هذا الأمر من كل موضع. سيدة أسماء كان لها أيضا موقفين آخرين في نصرة الإسلام عند الهجرة. الموقف الأول اللي احنا قلناه اللي هو أنها ربطت وجهزت السفرة، في موقفين تانيين. الموقف الثاني أنها حينما جاء أبو جهل يسأل عن أبي بكر، فخرجت له وثبتت وردت عليه بقوة وقالت له والله ما أدري أين أبي، ما تعرفش هو فين، وهي فعلا ما تعرفش هو يبقى فين بالضبط في الوقت اللي هي بتكلم فيه. فضربها أبو جهل على وجهها حتى سقط قرطها، يعني ودنها اتقطعت والحلق وقع على الأرض. وثبتت وما تدورت وما تضجرت وما نقمت على هذه الهجرة، بل ثبتت ورددت بدين الله عز وجل. هذه هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث أنها بعدما هاجر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ معه كل ماله. سيدنا أبو بكر كان عارف أنهم رايحين بلد غريبة، محتاجين بقى يشتروا بيت يقعدوا فيه، محتاجين يبدأوا تجارة هناك، محتاجين ينفقوا على أنفسهم في الطريق وبعد الوصول، كل ده محتاج مال. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ماله كله في الهجرة. فجاء أبو قحافة اللي هو أبو سيدنا أبو بكر وسأل أسماء: هل ترك لكم أبو بكر شيئا أم فجعكم في ماله كما فجعكم في نفسه؟ يعني سب لكم حاجة ولا كمان فجعكم في المال كما فجعكم في نفسه؟ فقالت: ترك لنا خيرا كثيرا، وهي بذلك لم تكذب. ثم وضعت أحجار في الكوة، يعني كان في مكان سيدنا أبو بكر بيضع فيه المال، فمن جايب أي شوية حجارة وحطاهم وضعت عليهم قطعة من القماش. ثم أخذت بيد أبي قحافة وكان شيخا كبيرا قد عمي، ووضعت يده على القماش فوجد أو شعر بالحجارة تحت يديه وظن أنها دراهم ودنانير، فقال: إن كان ترك لكم ذلك فقد ترك لكم بلاغا. تقول: والله ما ترك لنا أبو بكر شيئا، ترك لهم الله ورسوله، لكن ما ترك لهم شيئا من المال. تمام. فسيدة أسماء فعلت ذلك دون أن تكذب، عرضت واستخدمت الحيلة مع أبي قحافة لعدة أسباب. أولا أن تطمئن أبا قحافة فلا يكن ناقما على الإسلام، يعني هو لو عرف أن أبو بكر ذهب بنفسه وماله قد ينكم ويكره هذا الدين، فطمأنته لذلك، ولكي تسكن هذا الشيخ لعله يسلم وتدعو الله عز وجل. طيب، ده موقف سيدة أسماء رضي الله عنه وأرضاه، وكلمنا على عبد الله بن أبي بكر، وكلمنا على سيدة عائشة وعمر بن فهيرة وعبد الله بن أريقد. ثم خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان شديد الحرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايات قد يختلف تصحيحها وتضعيفها أن أبا بكر كان يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من خلفه، ثم عن يمينه، ثم عن شماله. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال له: ما لك يا أبا بكر تسير من الأمام ثم من الخلف ثم عن اليمين ثم عن الشمال؟ فقال له رسول الله: إني أتذكر الطلب، يعني في ناس جاي ورانا بتطلبنا، فأقف في الخلف، ثم أتذكر الرصد، إن ممكن ناس مترصدة لنا في الأمام فأسير في الأمام، ثم أخاف أن يأتي أحد من على اليمين فأسير في اليمين، ثم أخاف أن يأتي أحد من على الشمال فأسير في الشمال أو في اليسار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أتريد إن كان هناك مكروها أن يصيبك دوني؟ قال: نعم يا رسول الله. وهذا من يعني أشد المواقف، يعني مبالغة في الحب أن يفديه بنفسه في أخطر المواقف. ثم لما وصلوا إلى الغار قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر يا رسول الله. ثم دخل هو بنفسه يتحسس الغار، ممكن الغار يبقى فيه ثعبان، فيه عقرب، فيه أي شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر أولا وطيب المكان ونظفه وأعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ادخل يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وظل على ذلك حتى ظلوا في الغار، وكان عبد الله يأتيهم بالخبر حتى جاء المشركون. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأسباب كلها، وأبو بكر أخذ الأسباب كلها، وهما في الغار، ثم يأتي المشركون فيقفون على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني لو بصوا تحت كده رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحتهم، لو نظر أحدهم كما قال أبو بكر، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهنا موقف عظيم أراده الله عز وجل. إيه الموقف ده؟ كان ممكن يمشوا من غير ما المشركين يجوا، صح؟ وكان ممكن يحصل حاجات كثيرة جدا، إن حد يقولهم ده المشركين جايين فيهربوا، ممكن يحصل واحتمالات كثيرة جدا، لكن الله عز وجل قدر ذلك لتكون هذه الآية التي أراها الله عز وجل المؤمنين، ثم ذكرهم بها يوم حنين فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار ربنا اللي قدر ذلك ان يحصل الموقف ده عشان يوريهم نعمته وفضله عليهم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يبقى الموقف ده ربنا اللي رتبه عشان الناس دي تيجي. ثم يحول الله بين هؤلاء المشركين وبين عقولهم وقلوبهم. ناس قطعوا الصحراء ولفوا وداروا لحد ما وصلوا الغار وقالوا رجليهم انتهت هنا عند الغار ومحدش فيهم يفكر يبص في الغار. يعني خرجوا ده كله ووصلوا وقالوا هو هنا في الغار ده هو واقفين فوق الغار ومحدش كلف نفسه بس أن يلقي نظرة ليرى إن كانوا في الغار أم لا. يعني شيء فعلا عجيب. اختلفوا مجموعة تقول ده في الغار مجموعة تقول مش في الغار. طب ما يعني نحسم الخلاف وحد ينزل يبص هنخسر إيه؟ لكنها إرادة الله عز وجل ومعيته ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموقف العظيم بل أعظم المواقف في الهجرة. ثم ذهبوا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما غانما هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرجوا بدأوا يسلكوا طريق الهجرة. خلاص بقى قريش بعدت وبدأوا يسلكوا طريق الهجرة. في هذا الوقت أرصدت أو رصدت قريش 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه حيا أو ميتا. فخرج سراقة بن مالك. سراقة كان راجل يعني يريد المال. هو أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ولكن يعني أراد أن يستأثر بالمال وحده. عمل إيه بقى؟ كان قاعد في قوم. فأرسلت قريش الرسل لكل قبيلة أن يدوروا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولمن يأتي به حيا أو ميتا 100 من الإبل. فسراقة كان قاعد سمع الإيه؟ العرض بتاع قريش فلم يأبه به. يعني قعد كده ايه عمل نفسه مش واخد باله. ثم يعني في توخى يعني لحظة من غفلة من قومه ثم خرج. يعني قعد استنى كده لحد ما هم انشغلوا بأي حاجة ومش واخدين باله منه قام ايه خارج عشان يخرج لوحده وياخد الايه المال لوحده. وبالفعل خرج السراقة وظل يسير الى ان وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الطريق. فلما اقترب منهم ساخت قدمي الفرس في الرمال يعني غطست في الرمال. فاقترب منهم مرة أخرى الثالثة. فلما فعل ذلك 3 مرات قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سراقة ما بالك أو ماذا ترى أو ماذا تظن إن أعطاك الله عز وجل سواري كسرى. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخرج وحيدا طريضا من قومه بلا مال وبلا منعة وليس معه إلا صاحبه ومعية الله عز وجل فيعد سراقة بصوري كسرى. كسرى اللي العرب كلهم بيهبوه. كسرى اللي محدش بيقدر يجيب اسمه أصلا من العرب ولا يفكر يقول حاجة تغضبه. كسرى سيأتي بصوريه ويعطيهما لسراقة. إزاي؟ كلام مستحيل. وطبعا مش هيأتي بيه بنفسه يعني لكن سيأتي أتباعه بسوري كسرى ويعطيهما للسراقة. يعد سراقة. فلما سمع ذلك سراقة قال كسرى بن هرمز. تصدق على كسرى بن هرمز ولا واحد صاحبك اسمه كسرى أو واحد تعرفه كسرى بن هرمز معقول تعرف تقول إيه؟ قال كسرى بن هرمز. أيوة فتاخد سوري كسرى. ومرت الأيام ويأتي سراقة بن مالك حينما فتحت بلاد كسرى وبلاد فارس وأتي بالفعل بسوري كسرى. فأتى لعمر بن الخطاب وحدثه بما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بمن يشهد على ذلك. فلما تحقق عمر من هذه الرواية أعطاه بالفعل سوري كسرى فأخرجهما سراقة وقال الحمد لله الذي أعطى سوري كسرى لرجل من العرب. رجل كده من العرب عادي خالص يلبس سوري كسرى شيء طبعا في يعني منقبة عظيمة جدا ووعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبوا وحدثت أحداث كثيرة في الهجرة. اللي عايز يعرفها بقى بالتفصيل يسمع إن شاء الله الحلقة بتاعت الهجرة في سلسلة السيرة فيها التفاصيل كاملة بتاعت الهجرة. ثم وصلوا إلى المدينة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة دخل من عند مسجد قباء تمام اللي هم بني عوف ابن مالك اللي هم بيسموهم لحد دلوقتي في المدينة اسمهم العوفان اللي هي قبيلة عوف ابن مالك. وده ما كان مسجد قباء. واللي منكم إن شاء الله يعني ربنا يكرمه بالعمرة أو الحج ويذهب إلى المدينة يلاقي فعلا ديار عوف بن مالك بجوار مسجد القباء. وهناك كثير من الآثار الجميلة جدا اللي يعني معرفتها يعني تثمر في القلب الإيمان ومعرفة آثار الإسلام. اللي يروح إن شاء الله يحاول يعرف على قد ما يقدر من الحاجات اللي هناك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قباء. اللي حدث إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة والمسلمون والمشركون واليهود بمقدمه إلى المدينة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرجوا في يوم من الأيام حتى انقضى النهار وخلاص بقى يائسوا النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فعادوا وإذا بيهودي من اليهود على أطم من أطامهم، يعني بناء لهم كده، ما زال ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه قال هذا جدكم قد أتى، جدكم يعني عظيمكم الذي تنتظرون. فأتى كل أهل المدينة وفرحوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعلمون من هو النبي صلى الله عليه وسلم. هنحكي الموقف ده عشان نقول أبو بكر عمل إيه. لا يعلمون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه أبا بكر. بدأ الناس إيه تفتكر، مش عارفين بقى يسلموا على مين، فبعض الناس ظنت أنه أبا بكر، فجم ليسلموا إيه، أتوا ليسلموا على أبي بكر على سن هو النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو بكر طبعا يعني مش عارف يعني يقول إزاي إن هو أنا مش الرسول ده النبي عليه السلام، هيقولها إزاي. فشوفوا أدب بقى ويعني لباقة ويعني معرفته بالعرف، عرف الملوك والرؤساء وكيف يعامل الكبراء. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ففي إشارة جميلة جدا جدا، خلع رداءه، كان حاطط زي مثلا عباية كده على كتفه، قام خلعها وظلل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا الناس كلها عرفت مين، ان ده النبي عليه الصلاه والسلام. فاتوا جميعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه، وحدثت احداث جميله جدا برضو موجوده في سلسله السيره في دخول المدينه. ولكن مما حدث اللي هو يهمنا بقى علاقته بابي بكر الصديق، ان الناس او المسلمين المهاجرين اصابتهم حمى المدينه. المدينه فعلا كانت بلد حمى، بلد موبوءه ومعروفه بالوباء اللي يسرب قبل الهجره. فأصابتهم الحمى. ممن أصيب بالحمى؟ مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أصيب بالحمى، حمى يثرب، هو وبلال وعائشة ومجموعة كبيرة من الصحابة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأن يجعل الله عز وجل لهم فرجا، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم وصحح حالنا، يعني جعلها بلد إيه؟ فيها صحة، واصرف عنها المرض يعني، اللهم وصححها لنا وبارك لنا في مدها وصحها. حتى ان يعني لحد الوقت لما بنروح العمره وتشتري حاجات للمدينه بتشعر ان فيها بركه عن ايه، عن الحاجات اللي بتشتريها من مكه. ودي طبعا نصيحه لاي حد رايح يعمل عمره او يحج انه يشتري من ايه، من المدينه، بس اوعى يعني تنشغل بالشراء عن المناسك وعن العمره، لان ناس كتير برضو بتقضي الايام كلها في الاسواق. ولا لا لا، انشغل بايه، بذكر الله عز وجل. واذا كنت ناوي تشتري حاجات يعني ضرورية، يبقى يوم واحد انزل في المدينة واشتري كل اللي انت عايزه. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك لنا في مديها وصائها وانقل حماها واجعلها في الجحفة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه، دعا ان الحمى بتاعت المدينة اللي هي طول عمرها موبوءة بها، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ان تنقل او ينقل الوباء من ارض الى ارض بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون فرأينا امرأة سائرة الرأس سوداء خرجت من المدينة إلى الجحفة، وكانت هي الحمى التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تخرج. فكان أبو بكر في هذا الموطن يعني في الأحداث اللي حصلت في الهجرة دي، نعلم أن أبا بكر كان موطنه التراب الذي يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ماله وتجارته في الموطن الذي يسكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يستوحش من الهجرة، بل أنس بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى المدينة ومرض وما ندم، بل صبر وأجر بإذن الله عز وجل على ذلك. هذه كانت هجرة الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شهد أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وده موضوع حلقتنا الجاية إن شاء الله. هنتكلم على هجرة أبي بكر الصديق وما فعله بعد ذلك من نصرة الدين في كل المشاهد، من جهاده ونصرته للدين بماله وسنانه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا السلسلة نحاول ان احنا نوجز جدا في سيرة أبو بكر، إلا أن سيرة أبو بكر كبيرة جدا جدا. إحنا بنجيب المواطن والمعالم الرئيسية عشان نقدر نتكلم إن شاء الله على الصحابة كلهم بإذن الله، يعني نقدر نتكلم عليهم بإذن الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.